انه طبعا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح، وانا قلت وما زلت بقول ان التعريف ده هو الاساس في علم المصطلح كله، اللي من خلاله بنقدر نعرف ايه الصحيح ودرجاته، ومن ملاحظات التعريف اللي احنا بناخدها بنقدر نطلع كل انواع الحديث الضعيف. وعشان كده بكرر قلت لك تحفظ هذا التعريف كما تحفظ اسمك، هو الاساس في هذا العلم والمدخل الى هذا العلم. فقلنا ان الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. واعتقد ان احنا القينا الضوء على هذا التعريف بحيث تفهمه فهما جيدا، واخرجنا منه كمان محترزات التعريف اللي لسه بالطبع هنتعرض لها بشيء من البيان والتفصيل لما نيجي نتكلم عن انواع الحديث الضعيف. طبعا هنا تعليق طيب، ولذلك انا قلت لك او اخترت ان انت تجيب الباعث الحثيث بتحقيق الشيخ احمد شاكر. ليه؟ لانه في التحقيق هو بيشير الى فوائد جمة وبيثير قضايا بتكفينا الرجوع الى كتب اخرى. خلاص، فاللي حاصل ان بعد ما عرفه ايه هو الحديث الصحيح، قالوا ان معنى هذا ان درجات الحديث الصحيح نفسه، الحديث الصحيح نفسه، لا يمكن ان يكون الحديث الصحيح نفسه في كل اسانيده بدرجة واحدة. ليه؟ مسائل العدالة والضبط ما هياش في الناس بدرجة واحدة، صح ولا مش صح؟ مسائل العدالة والضبط ما هياش في الناس بدرجة واحدة. استحالة اي انسان عاقل يقول ان عدالتك زي عدالة فلان. استحالة واحد من الناس يقول ان ضبطك زي ضبط فلان. صح؟ ومن هنا حتى في الحديث الصحيح حتى وان كان الراوي عدل فبيبقى فيه راوي اعدل منه، كبير واضح؟ حتى لو كان الراوي ضابط فيبقى فيه من هو اضبط منه. وعلى هذا لما تيجي تاخد كتب الرجال اللي هو فيما بعد هندربكم عليها ونعرفكم ازاي تتعاملوا معاها، اما تيجي تاخد كتب الرجال بيجوا يقولوا الرجال طبقات، تبدأ بالطبقة الأولى اللي هي طبقة الصحابة، وبعدين الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، الطبقة الثالثة وهي طبقة تابعي التابعين، الطبقة الرابعة وهي طبقة تابعي التابعين، وهكذا. كل زمن بيسموا الرجال الموجودين فيه بيبقوا كلهم اسمهم ايه؟ طبقة. بيجوا يقول لك من هو أعدل وأضبط بل في هذه الطبقة. فلو جينا مثلا لطبقة التابعين، خلاص، فأكيد في ناس فيها أشد وأقوى من ناس. صحيح نيجي نقول عندنا 10 كل رواياتهم 10 صحيح، لكن هم في ميزان العدالة والضبط، بيتوزنوا زي بعض بدرجة واحدة. عشان كده في كتب من كتب الرجال بتفرق في الطبقة الواحدة، حتى تقول لك الطبقة دي فيها 1000 أعلاهم. تعبيري بقى أعلاهم يعني إيه؟ يعني أتقنهم حفظا وأكثرهم عدالة، يكون فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. خلاص، ومن هنا قالوا بقى إن درجات الحديث الصحيح بإيه؟ بتختلف. فطرحوا سؤال في هذه القضية، ان هل ممكن نقول على حاجة عندنا نيجي لسند مثلا ونسميه اصح الاسانيد؟ فمثلا هيجي السند ده هيبقى فيه صحابي، وبعد الصحابي هيبقى فيه تابعي، وبعد التابعي هيبقى فيه تابع التابعي، صح كده؟ فلو جينا قلنا ان الصحابي ده